الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى في أبواب الحج الباب 32، باب ما جاء في كراهية رفع اليد عند رؤية البيت. وهذا أحد الأقوال في هذه المسألة، فقد استحب ذلك قوم وكرهه طائفة، وقال آخرون لا نكرهه ولا نستحبه. وقد ثبتت السنة في رفع اليدين حين النظر إلى البيت فوق الصفا. قال أبو هريرة رضي الله عنه يوم فتح مكة، قال فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من طوافه أتى الصفا فعلى عليه حتى نظر إلى البيت ورفع يديه، فجعل يحمد الله ويدعو بما شاء أن يدعو. رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. وأتحدث عن هذا إن شاء الله على حديث جابر، فإن المؤلف رحمه الله سوف يكرره تحت ترجمة باب ما جاء أنه يبدأ بالصفا قبل المروة. وحكم رفع اليدين حين صعود الصفا ورؤية البيت غير مسألة رفع اليدين حين رؤية البيت حين دخول المسجد. فالمسألة الأولى سنة، صح بذلك الحديث. والمسألة الثانية نتعرف على حكمها من حديث الباب. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا يوسف بن عيسى قال أخبرنا وكيع قال أخبرنا شعبة، وقد تقدم الحديث عن هؤلاء وهم أئمة ثقات. قال شعبة عن أبي قزعة الباهلي وهو سويد بن حجير الباهلي، حدث عنه ابن جريج وحماد بن سلمة وداود ابن أبي هند وآخرون من الثقات. وقد وثقه الإمام أحمد وعلي بن المديني وأبو داود والنسائي. وقال العجلي رحمه الله بصري تابعي ثقة. وقد روى له الجماعة سوى البخاري. قال سويد عن المهاجر المكي، والمهاجر هو ابن عكرمة ابن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام القرشي المخزومي، ذكره ابن حبان في ثقاته وعيب عليه ذلك. وقد روى له أبو داود والترمذي والنسائي هذا الحديث عن جابر دون غيره. وقد ضعف الأئمة الحفاظ الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق هذا الحديث. قال سئل جابر بن عبد الله صحابي وابن الصحابي رضي الله عنهما أيرفع الرجل يديه إذا رأى البيت؟ يؤخذ من هذا البحث عن العلم وأخذه من مضانه. فقال جابر: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفكنا نفعله؟ جاء في رواية أبي داود: ما كنت أرى أحدا يفعل هذا إلا اليهود، فقد حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفكنا نفعله. وقد عني جابر رضي الله عنه بصفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وحكى للأمة صنيعة من خروجه إلى نهاية حجه، ولم يره جابر يرفع يديه حين دخل المسجد، ولا ثبت هذا عن صحابي قط. وقد قال الإمام مالك رحمه الله: لا ترفع الأيدي عند رؤية البيت، لأنه لم يثبت به دليل، والأصل في العبادات المنع حتى يثبت دليل، وهذا بخلاف الدعاء عند رؤية البيت. فقد روى البيهقي في السنن من طريق ابن عيينة عن إبراهيم بن ضريف عن حميد بن يعقوب أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: سمعت من عمر كلمة ما بقي أحد من الناس سمعها غيري، يقول: إذا رأى البيت اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. وهذا أصح شيء ورد في هذا الباب. وقد ذهب أكثر الفقهاء إلى سنية رفع اليدين عند رؤية البيت، وقد قال به أبو حنيفة وأكثر فقهاء الشافعية، وقال الإمام أحمد رحمه الله في رواية المروزي: إذا رأيت البيت فارفع يديك بباطن كفيك وقل: الله أكبر الله أكبر، اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالإسلام، اللهم زد هذا البيت تعظيما وتكريما وإيمانا ومهابة. وقد جاء في حديث حذيفة الغفاري أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نظر إلى البيت قال: اللهم زد بيتك هذا تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة. رواه الطبراني في معجمه، وفي سنده عاصم، وفي سنده عاصم الكوزي كذاب. وروى الشافعي من طريق سعيد بن سالم عن ابن جريج أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى البيت رفع يديه، وهذا مرسل ضعيف. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله: ليس في رفع اليدين عند رؤية البيت شيء، فلا أكرهه ولا أستحبه. وقوله شيء أي شيء ثابت محفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو شيء محفوظ عن الصحابة فيصاروا إليه. والأئمة في هذه المسألة على ثلاثة مذاهب: المذهب الأول مشروعية رفع اليدين عند رؤية البيت، وهذا مذهب الجمهور ولم يثبت به دليل، وقد جاء في الباب أحاديث وآثار لا يحتج بشيء منها. المذهب الثاني لأنه لا يكره ولا يستحب، وهذا الذي ذكره الشافعي رحمه الله تعالى. المذهب الثالث أن الأيدي لا ترفع عند رؤية البيت، وهذا الذي قاله الإمام مالك رحمه الله، وهذا هو الأصل، لأن الأصل في كل عبادة البطلان حتى يثبت دليل، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة شيء في رفع اليدين عند رؤية البيت. وقد تقدم حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة أتى الصفا، وذلك حين فرغ من طوافه حتى علا على الصفا ونظر إلى البيت ورفع يديه، وهذا غير ما نحن فيه. وملخص هذا أن رفع اليدين عند رؤية البيت حين الدخول إلى المسجد غير مشروع. وقد قال الإمام سفيان رحمه الله تعالى: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. رواه الخطيب وغيره. وخير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع. قال أبو عيسى: رفع اليد عند رؤية البيت إنما نعرف من حديث شعبة عن أبي قزعة، واسم أبي قزعة سويد بن حجر، والمعروف بأنه سويد بن حجير الباهلي. وهذا الخبر ضعفه أئمة الحديث، ولا أحفظ عن أحد من الأئمة صار إلى تصحيحه أو تحسينه. وقد أنكره الإمام سفيان الثوري والإمام عبد الله ابن المبارك والإمام أحمد والإمام إسحاق، ومن الناس إلا هؤلاء. فهؤلاء متفقون على ضعف حديث الباب وأنه لا يثبت، وهو دليل على أن جابرا يحكي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يرفع اليدين عند رؤية البيت، وهذا الذي صار إليه مالك وهو الحق، ولكن يعتمد في ذلك على الأصل وليس على حديث الباب، لأن الاعتماد لا يتأتى إلا على الأحاديث الصحيحة، وإذا لم يوجد حديث صحيح في الباب يستصحب الأصل في كل باب. الأصل في الطهارة في المياه الطهارة، والأصل في العبادات البطلان، فيؤخذ من كل باب أصله ويستصحب الأصل في كل مسألة. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: الباب الثالث والثلاثون، باب ما جاء كيف الطواف. عقد الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى هذا الباب في بيان صفة طواف النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه حين دخل البيت استلم الحجر ثم جعل البيت عن يساره ورمل ثلاثا ومشى أربعة، وحين فرغ من طوافه صلى ركعتين خلف المقام. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا محمود بن غيلان، وهذا هو العدوي مولاهم المروزي نزيل بغداد، روى عنه الجماعة سوى أبي داود. قال عنه الإمام أحمد رحمه تعالى: أعرفه بالحديث صاحب سنة، وقد حبس بسبب القرآن. قال النسائي: ثقة، ووثقه أبو حاتم ومسلمة، وقد مات سنة 39 و200. قال محمود: أخبرنا يحيى ابن آدم، وهذا هو القرشي الأموي مولاهم، روى عنه جماعة من الأكابر، وثقه ابن معين وأبو حاتم والنسائي. وقال يعقوب بن شيبة: ثقة كثير الحديث، مات سنة 300، روى له الجماعة. قال: أخبرنا سفيان هو الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر، تقدم الحديث عن هؤلاء وهم أئمة ثقات. قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة، شرع جابر رضي الله عنه يتحدث عن صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، ويخبر عن صنيعه حين دخل مكة إلى أن خرج منها. وقد اختصر هذا الحديث الإمام أبو عيسى رحمه تعالى، وساقه الإمام مسلم رحمه تعالى في صحيحه بتمامه. وقد اختصر الحافظ أبو عيسى هذا الخبر في مواضع من كتاب الحج، وترجم له في غير موضع، وأخذ منه ما يناسب كل باب. قوله: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة دخل المسجد فاستلم الحجر، هذه السنة للذين يأتون الحرم معتمرين أو حاجين، يبدأون بالطواف فهو تحية البيت، ويبدأون الشوط من الحجر، ومن بدأ من دونه لم يعتد بذلك الشوط. ويؤخذ من الحديث مشروعية استلام الحجر، وقد حكى الإمام أبو محمد ابن حزم رحمه الله الإجماع على هذا. وجاء في حديث ابن عمر في البخاري قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. وهذا صريح في الجمع بين الاستلام والتقبيل، ومن شق عليه ذلك فإنه يستلم الحجر بيده ويقبل يده. وقد قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ما تركته منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. رواه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه. والمشروع أن يحاذي الحجر الأسود بكل بدنه، ويجزئ على الصحيح المحاذاة ببعض البدن، لأنه حكم يتعلق بالبدن فأجزأ منه البعض، ولا اعتبار للخط الموجود لمعرفة محاذاة الحجر فإنه مبتدع، وهو السبب للضيق، ومفاسده متعددة. وقد اعتبر الشرع المحاذاة، وكل على حسبه وعلى تقديره للمحاذاة، وبه تبرأ الذمة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قوله: ثم مضى على يمينه، حين استقبل الحجر بكل بدنه أخذ ذات اليمين، فكانت الكعبة عن يساره، وهذا واجب بالإجماع، وكل من وصف حج النبي صلى الله عليه وسلم عمرته ذكر نحو هذا. وهذا للأمور المتواترة التي يعلمها الخاص والعام. قوله: فرمل ثلاثا. يأتي الحديث إن شاء الله تعالى عن الرمل بعد قليل، فقد ترجم أبو عيسى لهذا بقوله: باب ما جاء في الرمل من الحجر إلى الحجر. والرمل السنة في قول الجمهور، ويختص بالرجل دون الأنثى، وقد حكاه ابن المنذر إجماعا. ولا يكون الرمل للأفاقيين إلا في طواف القدوم، ولا يكون الرمل إلا في الثلاثة الأول، ومن فاته الرمل في الثلاثة الأول فلا يشرع له الرمل في البقية، لأنه سنة فات محله كبقية السنن إذا فات وقتها أو مكانها. قوله: ومشى أربعة، هذا دليل على أن الطواف سبعة أشواط، وهذا محل إجماع من العلماء، وقد جاء فعله صلى الله عليه وسلم مبينا للقرآن، فإن الله جل وعلا أمر بالطواف بالبيت فقال: وليطوفوا بالبيت العتيق، ولم يذكر الله جل وعلا عددا، فجاء العدد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كالأمر بالصلاة، لم يذكر الله جل وعلا في القرآن عددا، فجاء فعله في بيان عدد صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. ولا يختلف العلماء في وجوب سبعة أشواط، على خلاف بينهم في حكم من ترك شوطا أو شوطين أو ثلاثة، ما دام أن المتروك أقل من النص، ونتحدث عن هذا إن شاء الله تعالى في بابه. قوله: ثم أتى المقام فقال، وفي رواية فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قيل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، إشارة إلى وجوب صلاة ركعتين عقب الطواف، وهذا الذي أفتى به أبو حنيفة وأحمد في رواية وجماعة من الأئمة، وخالف في ذلك الجمهور، وهؤلاء يقولون بأن صلاة الركعتين سنة وليست بواجبة، وأنه ليس المقصود من هذه الآية الحديث عن الركعتين خلف المقام، ولأنه يجوز أداء الركعتين في أي بقعة من الحرم، بل ويتجوز خارج الحرم. وقد قال بعدم الوجوب الإمام مالك والشافعي وأحمد، ويستحب عقب كل طواف سواء كان الطواف واجبا أم سنة أن يؤدي ركعتين، ولا حرج من كونه يجمع أكثر من طواف ثم يؤدي ركعتين عن كل طواف عقب الفراغ، فلا حرج أن يطوف أكثر من 20 شوطا، وحين يصلي عن كل 7 أشواط ركعتين، وهذا الذي أفتى به جماعة وهو الصواب. قوله: والمقام بينه وبين البيت، وقد جاء في رواية في مسلم كان يقرأ في الركعتين: قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، فاستحب القراءة بهاتين السورتين، وظاهر من قراءة هاتين السورتين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخففهما، لأن ركوع النبي صلى الله عليه وسلم كان يساوي قراءته. وقوله: المقام بينه وبين البيت، هذا دليل على مقامها الآن منقول عن مكانه الأول، فقد كان المقام من قبل بين الباب وبين الحجر الأسود، وقد نقله أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه إلى المكان الموجود الآن توسعة على الناس، وحينئذ لا حرج من نقله إذا احتاج الناس إلى نقله، وكان في مكانه ضيق على العباد فلا حرج أن يقدم أو يؤخر، لأن عمر رضي الله عنه حين نقله لم يعارض في ذلك أحد. والحديث صريح أن المقام كان قريبا من الكعبة لأنه كان يصعد على الحجر، ولا يعقل يصعد على مكانه الموجود الآن ليبني البيت، فكان الحجر قريبا من البيت يصعد على الحجر ويبني. قوله ثم أتى الحجر بعد الركعتين فاستلمه، وهذا من السنن المهجورة عند كثير من الناس، فيستحب لمن طاف بالبيت وصلى ركعتين أن يرفع مرة أخرى إلى الحجر فيستلمه، وهذا السنة، وقد ذكره جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. قوله ثم خرج إلى الصفا، أظنه قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ذلك للتعليم، وكالإشارة إلى أن البدء بالصفا قبل المروة، ويحتمل تكون قراءة هذه الآية سنة لكل من أراد يبدأ بالسعي، وكثير من الذين يستحبون قراءة هذه الآية عند السعي لا يشيرون إلى قراءة واتخذوا مقام إبراهيم مصلى عند الفراغ من الطواف، والصواب أن حكمهما واحد، والصواب أن قراءة هذه الآية للتعليم، فمن كان معه قوم من الجهال لا يفقهون في الأحكام فلا حرج من كون الرجل يقرأ هذه الآية تعليما وتفهيما وبيانا بأن الصفا قبل المروة. ويأتي إن شاء الله الحديث عن هذه المسألة على هذا الحديث بعد عدة أبواب. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى وفي الباب عن ابن عمر، وهذا متفق عليه، قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، وقد روى حديث جابر مسلم في صحيح من طريق حاتم ابن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر، وقوله العمل على هذا عند أهل العلم على التفصيل السابق. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى الباب الرابع والثلاثون، باب ما جاء في الرمل من الحجر إلى الحجر، أي هذا باب ما جاء في مشروعية الرمل من الحجر الأسود إلى الحجر أي الأسود، وقد كان سبب الرمل حين قال المشركون إنه يقدم عليكم غدا قوم قد وهنتهم الحمى ولقوا منها شدة، فجلسوا مما يلي الحجر، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا ما بين الركنين ليري المشركين جلدهم. وهذا الخبر في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وحين حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع رمل ثلاثة أشواط من الحجر إلى الحجر، فكان هذا سنة إلى يوم القيامة وهو مذهب الجمهور. وقد قال عمر رضي الله عنه ما لنا وللرمل، إنما كنا رأينا به المشركين وقد أهلكهم الله، ثم قال شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه، رواه البخاري في صحيحه. قال أبو عيسى حدثنا علي بن خشرم أخبرنا عبد الله بن وهب عن مالك بن أنس عن جعفر بن محمد عن أبي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر إلى الحجر ثلاثا ومشى أربعة. خبر رواة الثقات وقد خرجه مسلم في صحيحه من طريق مالك عن جعفر بن محمد ومن طريق مالك وابن جريج عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل أي في طواف قدومه. وقد روى أبو داود في سنن من طريق ابن جريج عن عطاء ابن أبي رباح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل من السبع الذي فاض فيه. وقد اختلف الفقهاء في حكم الرمل للذين يحرمون من مكة، فقيل يرملون في كل طواف يعقبه سعي، وقيل لا رمل عليهم، وهذا أظهر قولي الشافعي وهو مذهب مالك وأحمد. وقد روى الإمام مالك رحمه الله تعالى بسند صحيح عن نافع أن ابن عمر كان لا يرمل إذا طاف حول البيت إذا أحرم مكة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما إنما الرمل على أهل الآفاق. رواه ابن أبي شيبة وابن حزم وصح هذا عن الحسن وعطاء، ويحتمل أنهم يرملون لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمل في طواف قدومه في حجة الوداع، وطاف معه أهل الآفاق وغيرهم، وكانوا يقتدون به، وكان يحثهم على أخذ المناسك عنه، ولم يستثني الرمل على أهل مكة. والرمل هو الإسراع في المشي ومقاربة الخطى، وقيل مثل الهرولة. قد حكى ابن المنذر الإجماع على أنه يختص بالرجل دون المرأة. قال أبو عيسى رحمه الله وفي الباب عن ابن عمر وهو متفق على صحته، قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح وهو في مسلم من طريق مالك عن جعفر بن محمد ورواه من طريق مالك بن جريج عن جعفر بن محمد. قال والعمل على هذا عند أهل العلم. قال الشافعي إذا ترك الرمل عمدا فقد أساء ولا شيء عليه. قوله والعمل على هذا عند أهل العلم، الصواب يقال عند أكثر أهل العلم، فإن بعض العلماء لا يرى مشروعية الرمل، وقد ذهب إليه الجمهور ونزلت عليه السنة الصحيحة. قوله قال الشافعي إذا ترك الرمل عمدا فقد أساء ولا شيء عليه، أي لا كفارة عليه، وهو قول الجمهور. وحكي عن إبراهيم وسفيان أن عليه دما ولا دليل عليه. قوله وإذا لم يرمل في الأشواط الثلاثة لم يرمل فيما بقي، لأنه سنة فات محلها، كالسنن إذا فات وقتها أو مكانها. قوله وقال بعض أهل العلم ليس على أهل مكة رمل ولا على من أحرم منها، وهذا قول الجمهور، وقال به ابن عمر وابن عباس وتقدم ذلك. وذهب أبو حنيفة والشافعي في قول عنه إلى مشروعية الرمل في كل طواف يعقبه سعي، وهذا القول بأنه مشروع في كل طواف يعقبه سعي فيه نظر، لأنه لم ينقل عن الصحابة المتمتعين الذين حجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رملوا في طواف الإفاضة، وهو يعقبه سعي في أصح قولي العلماء، فإن المتمتع يجب عليه سعيان. والله أعلم. نقف على الباب 35، باب ما جاء في استلام الحجر والركن اليماني دون ما سواهما، والله أعلم. نعم. الرمل لأهل الأفاق هذا الأصل فيه، وأنه في طواف القدوم، وقد يقال برمل أهل مكة في طواف أو في أول طواف لهم، باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم حين رمل في طواف القدوم في حجة الوداع كان مع أهل مكة وكان يرمل، ولا بين النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة هل يرملون أو لا يرملون. ابن عمر رضي الله عنه كان إذا أحرم مكة لم يرمل، وهذا اللي نص ابن عباس وأن الرمل لأهل الأفاق، وهذا قول الجمهور. فالقول بأن الرمل في كل طواف يعقب سعي هذا ضعيف، لكن يبقى الإشكال في رمل أهل مكة في أول طوافهم في البيت، هذا محل اشتمال. وبلا شك أن أهل مكة قد سكت عن أمرهم ولم يأتي فيهم بيان هل رملوا وما رملوا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث الناس على الأخذ عنه، وكان الأصل في ذلك أنهم يتابعون النبي صلى الله عليه وسلم في فعله، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنتم يا أهل مكة وتأخر البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فكان هذا أحد المرجحات في كون أهل مكة يرملون في طواف القدوم. جاء أمر آخر وهو أن أهل مكة حين كان مسكوتا عنهم، وقد أفتى جمع من الصحابة منهم ابن عمر وابن عباس بأنه لا رمل عليهم، كان هذا مرجحا إلى أن الرمل ليس على أهل مكة وأنه على الأفاقيين. كونوا على الأفاقيين هذا لا إشكال فيه، لأن الذين يقولون بأنه في كل طواف يعقب سعي هذا ضعيف، لكن الإشكال والذي ممكن يقال به في طواف القدوم، لأن أهل مكة حين طافوا مع النبي صلى الله عليه وسلم قد رمل، ولا أظنهم لم يرملوا لأنه لم يأتي بيان في هذا الباب حتى نقال لعلهم يعلمون الحكم الشرعي، لو كان في حديث لكان هذا واضحا من جهة الحديث. نعم. إذا ما استطاع يستلم الحجر إيه لا حرج من ذلك، إذا ما استطاع يستلم الحجر فإنه يمس الحجر بيده ويقبل يده، أو يمس الحجر بعصا ويقبل ما استلمه به، وإذا عجز عن ذلك فإنه يشير إليه. ويأتي إن شاء الله مراتب استلام الحجر والحديث عن ذلك، فالذي يستطيع أن يستلم ويقبله هذا أفضل المراتب. دخل مكة وطاف بالبيت، هل أخي يقول من دخل مكة غير حج ولا معتمر فهل يشرع له الرمل؟ الصواب لا، لأن الرمل مشروع في حج أو عمرة، ومن أراد أن يتطوع بالطواف فلا حرج عليه في ذلك. ولا يجر الحديث إلى مسألة تحية المسجد، لأن بعض الناس يتصور أنه إذا أراد يجلس لا يتأتى جلوسه إلا إذا طاف، وهذا غير صحيح. إذا أراد يجلس فلا حرج، ولكن يؤدي تحية المسجد، ولكن الذي يريد يؤدي تحية المسجد ثم يطوف هذا غير مشروع وليس له أصل. والأفضل في من أتى البيت وكان هذا أول قدوم له أن يبدأ بالطواف، لكن إذا كان متعبا وأراد أن يجلس فإنه يؤدي تحية المسجد ولا حرج. أما الذين يأتون البيت ثم يصلون تحية المسجد ثم يذهبون للطواف هؤلاء مخطئون، لأن هذا لا دليل عليه. الأخ سأل من استراليا يقول: إذا اشترطت امرأة على ربها، إذا حبسها حابس فحلها حيث حبست، فحاضت قبل طواف الإفاضة، هل تطوف بحيضتها حيث إنها قادمة مع جماعة والوقت لا يسعفها للانتظار ثم الطواف؟ الاشتراط لا حرج منه، منهم من قال بينه للحاجة، ومنهم من رأى أن بين الاشتراط مطلقة، وفي هذا العصر الحوادث والموانع قد تكون كثيرة، فحينئذ يكون الاشتراط مشروعا، وذلك حين يهل: لبيك عمرة ولبيك حجة، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وأكثر العلماء يرون هذا في الأمور التي خارج عن قدرة الإنسان وعن تقديره، بخلاف الحيض فإنه في تقدير المرأة وفي حسبانها وفي معرفتها، فحينئذ على هذا القول هو قول الجمهور بأن الاشتراط في الحيض يعد لاغيا. وقد أفتى طائفة من العلماء بأن الاشتراط في الحيض مشروع، شأن في ذلك شأن بقية الأمراض، وحين اشترطت على ربها فلها ما اشترطت. ولكن يبقى الحديث عن سؤال هذا الأخ من باب آخر، حيث يقول: لأن قادم مع جماعة والوقت لا يسعفه للانتظار ثم الطواف. الجواب قد أفتى جمع من العلماء، منه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة، بأن المرأة إذا أتت مع رفقة وحاضت ولا تستطيع الانتظار ولا تستطيع الرواح إلى بلدها ثم الرجوع، فإنها تستثمر وتطوف بالبيت ولا كفارة ولا إثم عليها، لأن الله جل وعلا جعل في كل أمر فرجا ومخرجا، لأنه لا يمكن يقال بأن المرأة تبقى بدون محرم ويذهب رفقتها وحين تعرض نفسها للخطر أو الضياع، ولا يمكن يقال بأن تذهب وتظل محرمة إلى أن ترجع وقد لا ترجع فتموت وهي محرمة، أو على أقل تقدير قد تحللت التحلل الأول ولم تتحلل التحلل الثاني، فقد جعل الله لهذه المرأة فرجا ومخرجا بحيث تطوف وهي حائض، وهذا الذي أفتى به شيخ الإسلام وابن القيم، أفتى بذلك أبو حنيفة ولكن قال بلزوم الدم، وقد أفتى الإمام أحمد في رجل جنب طاف جنوب الناس يعني ثم رجع إلى بلده بأنه لا شيء عليه، والحقيقة أن الحائض أولى من الجنوب، والصواب أن تطوف ولا دم ولا إثم عليها. هذا متعلق بالزمان وهذا متعلق بالمكان، يختلف القضاء في الأحكام المتعلقة بالزمان عن الأحكام المتعلقة بالمكان، الحكم المتعلق بالزمان يختلف عن الحكم المتعلق بالمكان، إذا فات شيء متعلق بزمان لعذر فإنه يقضى، إذا فاتت الراتبة القبلية للظهر تقضى بعد الظهر، الراتبة البعدية تقضى بعد العصر، فات الوتر يقضى بين الأذان والإقامة. هذا الأخ يقول: ماذا يقول عند بداية الطواف؟ يقول: الله أكبر مرة واحدة، خلافا للعامة يقولون: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يكبرون ثلاثة. وأما قول بسم الله فهذا جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما وإسناده صحيح والطبراني وغيره، ولكنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل من وصف حج النبي صلى الله عليه وسلم ووصف عمرته لم يذكر عنه أنه يبسمل، فالاقتصار على ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو السنة، وقول بسم الله اجتهاد من ابن عمر فليشرع قوله ذلك، فالاقتصار إذن على قول الله أكبر، ويقول ذلك مرة واحدة، والرجل والمرأة في ذلك سواء. ويأتي إن شاء الله حديث عن هذه المسألة وعن نظائرها في الأبواب القادمة في تراجم أبي عيسى رحمه الله تعالى. طبعا في أسئلة أيضا غير متعلقة بالطواف نتناوله إن شاء الله لعله بعد درس التوحيد. نعم. وظن أبو هلي والعلم عند الله أن الحيض والمرأة لا تنتفع بالاشتراط إذا حاضت، لأن الحيض تقدر وتعرفه، ولا يأتيها فجأة بحيث أنه كالحوادث وكالأمراض ونحو ذلك. هذا دليل أول. الأمر الثاني أن عادة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرشد النساء إلى ذلك. الأمر الثالث النفس ما كانت تشترط أن إذا طهرت تحل، ولا ذكر هذا تخلو بين عقد حاجة إلى يجوز، ولكن المرأة إذا اشترطت بناء على فتوى عالم فإنها تأخذ بذلك وتلتزمه، ولا أرى أن المفتي الآخر ينقض هذه الفتوى. هذه من المسائل الاجتهاد المبنية على الفهم، إن ليس هناك نص المسألة بين الحاضر لا تشترط حتى نقف عند هذا النص. هذه مسألة مبنية على الاجتهاد. إذا أفتى عالم امرأة في أن إذا اشترط فلها ما شرطت، لا أرى أن المفتي الآخر ينقض الفتوى أو يجهل من أفتى بذلك، ولا سيما له سلفا، وهذه المسألة مبنية على الفهم. وقد كان الشافعي وغيرنا الأئمة يقولون كلام الصواب يحتمل الخطأ، وكلام غيرنا خطأ يحتمل الصواب، ولا داعي للإنسان يفرض رأيه واجتهاده على الآخرين متسلحا بقول الجمهور. لأنه كان يريد أن يري المشركين قوته، لكن هذا في أول الوقت. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك رمى في حجة الوداع ولم يكن في ذلك مشركون. تحرم، نعم. الشيخ يقول إذا كانت مثلا المرأة تعلم أن حيضها يظل 8 أيام، وتعلم أن الدورة فيها يوم عرفة، والرفقة لا يستطيع انتظارها، هل نقول تشترط؟ صوب لا تشترط، وتحرم وهي حائض، وإذا تعذر طهرها فإنها تأخذ بقول اجتهاد شيخ الإسلام وابن القيم وجماعة من الأئمة، وانتهى الإشكال في هذه المسألة. حتى لو فاجأ الحيض يعني أتى قبل وقته، أو أن الدم زاد عليها، فتطبق الأحكام المتقدمة. إن استطاعت أن تنتظر تنتظر، وهذا واجب عليها. إن عجز على الانتظار تسافر إلى بلدها ثم ترجع، إن شق ذلك عليها ولا يتأتى تطوف وهي حائض، يعتبر هذا من باب الحاجة، لأن الله جل وعلا لا بد يجعل للعبد فرج ومخرج في كل قضية. ولا يمكن أن نقول للمرأة تمكث وحينئذ يلحقها ضرر، ولا يمكن نقول للمرأة تذهب إلى بلاده وحينئذ يمتنع زوجها عن جماعها ويلحق الزوج والمرأة ضرر في ذلك. قد جعل الله لهذه المرأة فرجا ومخرجا لأن تطوف حائض من باب الحاجة أو الضرورة. والله اللي يظهر لي والعلم دائما عدم الاشتراط، لكن من رأى فليذهب إلى ذلك. يعني في من العلماء يفتي بالاشتراط، والمذكور عن بعض العلماء الذين قبل المعاصرين حكي عنهم جواز الاشتراط في الحيض. لا، ليس بمشروع. المرأة والرجل يزاحمان على الحجر. المرأة كالرجل إذا استطاعت أن تقبل الحجر وتستلمه فإنه مشروع لا ذلك الرجل، ولكن إذا أراد يزاحم فإن المزاحمة قد تؤدي إلى أذية الآخرين، وأذية الآخرين محرمة، والاستلام سنة، فلا إنسان يرتكب محرما ليؤدي سنة. كذلك المرأة لا تعرض نفسها وبدنها للفتنة لتؤدي سنة. ينبغي للمرأة أن تجتنب مزاحمة الرجال، أن يحصل في ذلك من المحرمات الشيء الكثير من فتنة الرجال، أو أن تتعرض لخطر مزاحمة الرجال لتؤدي السنة لتعد عن ذلك أولى. والإنسان ممكن يترك السنة لمصلحة أكبر، ومن نية يعمل السنة يجر على ذلك، لأن نية المؤمن أبلغ من عمله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العمل بالنيات، والخبر متفق عليه. وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة لأقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا ومعكم، قال يا رسول الله نحن نقاتل ونجاهد وهم في المدينة يشاركون في الأجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم حبسهم العذر.